الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتاب الجامع كتاب الدعوات باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الدعوات كتاب الأدعية والدعوات التي تستجاب. يقول الترمذي حدثنا باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. سمعنا في الحديث الأولى أنك تسمي الله تعالى وتقدس على إذا أردت أن تأكل وإذا أردت أن تشرب فابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وإذا نسيت في الأول فقل بسم الله أوله وآخره. إذا نسيت أن تسمي في أول الطعام فقل بسم الله أوله وآخره. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه رأى شخصا أكل ثم لما توسط في الأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يزال الشيطان يأكل معك حتى سميت. انظر الآن يتقيأ الذي أكل، معنى هذا أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم الله، حتى لو نسي، حتى لو أنت ناسي لازم تسم الله تتذكر وتنبه على بعض من يحضر معك. إذا كنت تنسى تقول نبهني على التسمية فلان. كثير من الناس ينسى يغطده يأكل ولا يشرب بدون أن يسمي نسيانا، فأنت تذكر حدا إخواني معك أو زوجتك أو حدا بناتك أو أولادك أو من يأكلون معك من إخوانك، تقول يا أخي إذا جلسنا على الطعام ذكرني على التسمية لأني دائما ما أنسى. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة البلوي قال حدثنا قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذت فرغت المائدة وشيلت من بين يديه رفعوها الناس من بين يديه بعدما يأكل يقول عليه الصلاة والسلام نعم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مستغنى عن ربي ولا غير مودع ولا مستغنى. ما نودع ربنا طعام ربنا ولا نستغنى عن ربنا تعالى وتقدس، فهو المطعم هو الذي يطعمنا ويسقينا كما قال إبراهيم أنت الذي تطعمني وأنت الذي تسقيني، يقول لربه يخاطب ربه. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الطعام ورفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ربي ولا مستغنى عن ربي. غير مودع عن هذا الطعام يعني ما نستغنى عن ربي أن يعطينا غيره. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة الرياح بن عبيدة قال حفص عن ابن أخي أبي سعيد، وقال أبو خالد عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني أبو مرحوم عن سالم بن معاذ بن أنس عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحمن بن ميمون. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع للباب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا حجاج بن أرطاد قال حدثنا رياح بن عبيد رياح أو يقال رباح بن عبيد قال حدثنا قال عن ابن أخي أبي سعيد يعني هو رباح قال حدثنا أبي سعيد وقال قال ابو خالد الاحمر عن مولى لابي سعيد عن مولى لابي سعيد الخدري قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يقول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اكل من الطعام وفرغ الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا ذلك اهلا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يشكر ربه تعالى وتقدس على اطعامه الطعام وعلى اشياء انه سقاه شرابا وعلى ان جعله مسلم ايضا. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين واطعمنا وسقانا. فكلها نعم من رب العالمين، الطعام نعمه والشراب نعمه والاسلام نعمه على العبد. نعم. وحدثنا محمد بن اسماعيل نقول وحدثنا محمد السند الثاني محمد بن اسماعيل وليس البخاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مرحوم عبد الرحمن قال حدثنا ابو مرحوم عبد الرحمن بن ميمون قال عن سهل بن معاذ بن انس عن سهل بن معاذ بن انس بن مالك رضي الله عنه. انس له 120 من الولد، 120 لان الرسول دعا له بالبركه في المال والاهل ومد في عمره، فعاله ان يمد في عمره. عاش قريب 92 سنه ورزقه الله من الاموال ما لا يحصي ولا يعد. بنته هي اللي تتصرف، بنته الكبيره هي اللي تتصرف الاموال، هو واخوها الاكبر. ورزقه الله من الذريه 120، صلي ثلاث جمع على راي الامام احمد الشافعي ان 40 ثلاث جمع. فالشاهد ان الله بارك له في المال وبارك له في الولد واعطاه من العمر 92 سنه. نعم. قال عن ابيه عن جده عن ابيه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رفعه عن ابيه عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه قال رسول الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغير له ما تفعل. يقول من أكل طعاما وفرغ من ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني غفر له ما تقدم من غير حول مني ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لم أتي به بحولي ولا أتيت بالطعام هذا بقوتي، ليس لي قوة تأتي بهذا الطعام إلا بتيسير الله تعالى وتقدس. حتى لو كنت الإنسان أقوى من الفيل أو أقوى من الجبال ما تقدر تأتي برزقك إلا بتيسير الله تعالى وتقدس وتوفيقه. فقد تكفل للعباد برزقهم، تكفل لنا برزق تعالى وتقدس، لكن لم يتكفل بالجنة. ربنا ما تكفل لنا بالجنة، تكفل لنا برزق. فرحنا نشقى ونجري ونركض وراء الذي تكفل الله بنا تكفل به وهو الرزق، وتركنا لما تكفل الله به وهو الجنة. الجنة تركناها وتركنا العمل لها وربنا ما تكفل لنا بها، ونجري وراء اللي تكفل الله به وهو الرزق. ربنا تكفل برزق، رزقكم في السماء وما توعدون، رزقكم في السماء وما توعدون. فالرزق تكفل الله به، لا يمكن أن يترك أحد إلا يرزقه تعالى وتقدم. جميع أمم الأرض الذي في الأرض من حتى اللي في البحار واللي في البر واللي في الجو واللي فيه تكفل الله برزقه تعالى وتقدم. فالحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا من غير حول منا، من غير حول، لا حول تحولنا عليه ولا قوة، لا حول لنا ولا قوة بدون أن نأتينا بحولنا ولا أتينا بقوتنا، بل ربنا هو اللي يسر وسخر لنا هذا الطعام فأكلنا. نعم. يقول من قال هذا الكلام غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن غريب. باب ما يقول إذا سمع نهيق الهمار. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب إذا نهق الحمار ماذا تقول الإنسان إذا نهق الحمار. جعل الله تعالى صوته كصوت الحمار، يقول صوته كصوت يعني أبشع صوت في الدنيا صوت الحمار إذا نهق. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا جعفر بن ربيعة قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهق الحمار إذا صاح الديك يعني أذنت الديكة فإنها ترى ملائكة يسبح الإنسان وتهلل، تكبر ربك وتذكر ربك وتسبح وتهلل عند صياح الديك، فإن الديك يثلث النهار ويثلث الليل، كل أربع ساعات تصيح الديك بإذن الله، أربع ساعات من النهار ثم أربع ثم أربع ثم أربع إلى آخر الليل، وإن 24 ساعة تثلثها أثلاثا، كل أربع ساعات تصيح الديك بإذن الله. بعض المفسرين يقول لعله يرى ملائكة ويسمع أصوات الملائكة تسبح فتؤذن الديكة، فإذا سمعت صوت الديك فسبح ربك. نعم. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه رأى شيطانا. الحمار لا ينهق حتى يرى الشيطان، لأنه يركبه الشيطان، يركب الحمار ويروح يمين ويسار، ولهذا إذا ركبت الحمار الإنسان وطحت تتعور مرة واحدة، أحيانا تنكسر الرجل وأحيانا تنكسر عظم من عظامك، وأحيانا بينما لا طحت من فرج أو طحت من الناقة لا تتعور، غالبا ما تتعور ولا يضرك شيء، لكن الحمار لا، لازم تنظر، أما برأسك ينفقش وإلا الرجل وإلا يد ينكسر، هذا الحمار لأنه يركبه الشيطان. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلجم عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلجم بهذا الإسناد نحوه ولم يرفع. وأبو بلجم اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال أيضا يحيى بن سليم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بل عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. وحاتم يكنى أبا يونس القشيري. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بلج نحوه ولم يرفعه. يقول الترمذي رحمه الله بابه ما جاء في فضل التسبيح باب ما جاء في فضل التسبيح والتهليل والتكبير فضل نعم والتحميد. قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله بن بكر قال عن حاتم بن ابي صغيره عن حاتم بن ابي صغيره قال حدثنا ابو بلج واسمه يحيى بن ابي سليم قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفر الخطايا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما على وجه الأرض أحد من البشر يقول لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر إلا كفرت خطاياه ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انظر زبد البحر كثيرة زبد البحر لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر كفرها ربك عنك تعالى وتقدسنا إذا قلت هذه الكلمات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. وروى شعبة هذا الحديث نحوه مثل الكلام هذا ولكن ما رفعه إلى النبي يعني وقفه على ابن عمرو بن العاص. ثم قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال حدثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فلما قفلنا أشرفنا على المدينة فكبر الناس تكبيرا ورفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رؤوس رحالكم. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كنزا من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل وأبو نعامة اسمه عمرو بن عيسى ومعنى قوله بينكم وبين وبين رؤوس رحالكم، يعني علمه وقدرته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعامة السعدي، واسمه عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو موسى كنا في غزاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما قفلنا من المغزى رجعنا ورأى عليه الصلاة والسلام المدينة، ورأى الناس المدينة كبروا بصوت واحد الله أكبر الله أكبر، صاروا يصيحون، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فربكم بين رؤوس رحالكم، ربكم معكم بين رؤوس رحالكم، فاذكروا الله في سرك وعلنك الإنسان، لكن لا تزحك لا تصيح مرة واحدة، فربكم بين رؤوس رحالكم. ثم قال يا ابن قيس، عبد الله بن قيس يعني أبي مسعود الأشعري، ألا أدلك على كلمات من كنز العرش؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فأخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز العرش، كنز تحت العرش، كنز من كنوز الله التي تحت العرش، يعني تؤتى بك هذا الكنز، يؤتى به يوم القيامة في صحيفتك يا الإنسان، هذا الكنز يستخرج يوم القيامة ويجعل في صحيفتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثر من لا حول لأنها تفويض، لا حول ولا قوة يعني لا حول لي ولا تصرف ولا تحرك يمنة ولا يسرى ولا تصرف بنفسي، ولا حول لي ولا قوة إلا برب العالمين تعالى وتقدس، بمعنى التفويض، بمعنى التفويض. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله ليبرئ ربه من أن ينزل أن يكون شيئا في من ذاته بخلقه، ليبرئ الرب تعالى وتقدس أن يكون شيء من ذاته في خلقه، كما يقول الصوفية ويقول أهل وحدة الوجود والحلولية وغيرهم، أن الله معكم في كل مكان وأن الله حل بكل مكان، لينزه ربه أبو موسى أبو عيسى الترمذي رحمه الله، لينزه ربه فيقول إن الله تعالى وتقدس مع المخلوقين وبين رقاب أعناقهم وبين بالقدرة والسلطان والغلبة وشمول العلم، بالقدرة والإرادة والسلطان وشمول العلم، أما الذات فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ارتفع تعالى وتقدس على العرش بذاته، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، على وارتفع وصعد واستقر، فهو على العرش بذاته تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته. ورد الاستواء في 7 آيات من القرآن في 7 سور، ونثبت ما أثبته تعالى لنفسه، فنقول إن الله بذاته فوق العرش، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ننزهه كما نزه نفسه بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيريد أبو عيسى على مذهب السلف الصالح أن ينزه ربه أن يكون مع الرقاب بالذات، كما يقوله من قاله من الأمم، قال من الأمم بالذات إنه معنا بذاته وإنه مع حل بالقوم، ومن قال إنه أيضا معنا لكن بدون التصاق فهو أيضا من أهل وحدة الوجود، حتى لو قال إنه معنا بدون التصاق فإنه من أهل وحدة الوجود، من قال هذا فهو كافر من أهل وحدة الوجود، لازم أن يرجع ويتوب إلى الله توبة النصوح علنا. يقول الترمذي رحمه الله هو معكم بقدرته وسلطانه وشمول العلم، لا شك في هذا أن الله مع العالم كلهم بالقدرة والغلبة والسلطان وشمول العلم، علمه شامل في الأرض والسماء، في كل الأرض وفي كل السماء شامل تعالى وتقدس، لا يخفى عليه خافيا. هذا حديث يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا عبد الله بن أبي زياد باب حدثنا يعني باب من الدعوات حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد سيار قال له بن حبان أو سيار بن حاتم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الله بن زياد قال عبد الله بن زياد في الأول. عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا عن القاسم بن عبد الرحمن. عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي. لقي إبراهيم الرسول عليه الصلاة والسلام لقي أبانا الثالث في الجنة في السماوات وقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، عليك السلام يا خليل الله، عليك السلام يا خليل الله، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء قيعان، كل أرضها قيعان، أرضها صحاري كلها لكن من اللؤلؤ الرطب وغراسة، ما هو غراسة هذه الصحاري وهذه القيعان نغرسها بإيش؟ الله لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات تغرس أي الإنسان غريسة تغرس لك في الجنة، أربع كلمات يغرس لك أربع غريسة في الجنة، أن هذه الجنة أخبرهم أنها طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان أرض صحاري، لكن اغرسها المسلم بأربع كلمات وداوم عليها، داوم على هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن غراسها هذه الكلمات، المسلم إذا دوم على هذا ملأ القيعان، ملأ القيعان اللي يريدها الله تعالى وتقدس، ملأها غريس من غريس تربى له إلى يوم القيامة في الجنة، غريسها فين الإنسان؟ في الجنة، غريسها في الجنة، غريس في الجنة، أربع كلمة أربع كلمات، أربع غرائس يغرس لك في الجنة، نعم. قال وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا موسى الجهني قال حدثني مسعود بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح أحدكم مئة تسبيحة تكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف سيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا موسى الجهني قال حدثنا مصعب بن سعد قال عن أبي سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لجلسائه أيعجز أحدكم أن يكسب ألف حسنة؟ يقول سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجلسائه من الصحابة أيعجز أحدكم أن يغرس مئة أن يقول مئة كلمة تصير له ألف كلمة؟ المئة تصير ألف كلمة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تقول نعم يسبح أحدكم مئة تسبيحة تكتب له ألف حسنة، لأن الواحدة بعشر والعشر بمئة فتكون ألف حسنة. أيعجز أحدكم أن يتحصل على ألف حسنة في ساعة أو في نص ساعة أو أقل أو أكثر؟ أيعجز؟ قالوا لا يا رسول الله ما نعجز. قال قولوا سبحان الله سبح الله تعالى وتقدس يكتب لك مئة تسبيحة، سبح الله مئة تسبيحة تصير المئة بألف حسنة، لأن الواحدة بعشر والعشر بمئة تصير ألف حسنة، يكتب لك الإنسان ألف حسنة. فهل يعجز أحدكم أن يصر أو يكنز كنزا أو يجعل له رصيد عند ربه بألف حسنة؟ قالوا يا رسول الله ما نعجز إن شاء الله، يعني لا تتركونها، اللي يترك عاجز لا شك في هذا، لكن اللي ما هو عاجز الذي يسبح الله تعالى سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإن زدته الحمد لله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، هذه كلمتين خفيفتين في اللسان ثقيلتان في الميزان، وإن قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله أكبر زدت أيضا فضلا كبيرا، إلى آخر الأحاديث كلها فضل من رب العالمين تعالى وتقدس معنا. يكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف سيئة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أنه يكتب لك ألف حسنة ويمحى عنك ألف سيئة، هذا فضل كبير من الله، جود وكرم على عباده أن يتكلم أنا بكلمة تصير لي عشر ثم العشر تصير مئة ثم المئة تصير ألف، هذا كله من رب العالمين، لأن الله أخبرنا حبة فيها سبع سنابل بكل سنبلة مئة حبة، يضاعف الله من يشاء تكون سبعمائة إلى سبعة آلاف ضعف، يضاعف الله لعبده الحسنات جود وكرم ومنة منه تعالى وتقدس على عبده الضعيف المسكين، فيجعل هذه الأعداد تكفر لك سيئاتك الإنسان وترفعك درجات. سبح الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وإن شئت سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم انظر ما لك من الفضل. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا المنبل عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب من الدعوات أو من التسبيحات حدثنا أحمد بن منيع قال وغير واحد قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج الصواف قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ودائما تلميذ جابر هو محمد بن مسلم أبو الزبير واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس علشان ما أرد اسمه مرة ثانية يعني ما أكرر الاسم الكامل محمد بن مسلم بس يكفي. قال حدثنا جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له غريسة في الجنة كما أخبر الخليل عليه الصلاة والسلام. إذا سبحت الله ورثت لك واحدة ذكرت الله ورثت ثانية كبرت الله ثالثة هللت ورثت رابعة إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا المؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له غريزة في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى السند الأخير حسن حسن غريب السند الأخير حسن غريب والأول حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن عبد الرحمن قال حدثنا المحاربي قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل ذبد. يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر يعني أي معاصي تفعلها الإنسان مهما كثرت فإنها تغفر لاحظ إلا الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذنوب تغفر ما اجتنبت الكبائر كل الذنوب تغفر ما اجتنبت الكبائر الكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها أو تحت مشيئة الله تعالى وتقدس فإن شاء عذب وإن شاء عفى عن عبده الضعيف المسكين. الشاهد أن الذنوب تغفر ولو كانت مثل زبد البحر إذا كانت من الصغائر وأما الكبائر فلا تغفر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أنها تغفر له وإن كانت من زبد البحر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يوسف بن عيسى, يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان لا شك أي والله, خفيفتان على اللسان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, حبيبتان إلى الرحمن. مدام خفيفتان على اللسان ليش اتركها؟ مدام ثقيلتان في الميزان ليش اتركها؟ مدام حبيبتان إلى ربي إلى الرحمن ليش اتركها؟ ما اتركها, استمر فيها سواء أنا نايم ولا قاعد ولا ماشي ولا ذاكر ولا أي مكان. حتى لو انت تشتغل الإنسان بشغلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لو انت تشتغل في شغلك الإنسان, في فاروعك تشتغل بالأرض, في مكتبك بقلمك, في أي مكان تشتغل الإنسان, أي شغل تشتغله الإنسان, أو مدرس أو قاضي أو أي شيء, فإن هذه الكلمتين لا تفارق لسانك إن كنت تريد الخير, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب, صحيح لأنه في البخاري ومسلم, الكلمتان في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. آخر حديث في البخاري هالكلمتين, هذا الحديث آخر حديث في البخاري في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن, سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث في البخاري صحيح البخاري رحمه الله, آخر حديث هما هذه الهاتين الكلمتين, فكلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتان في الميزان. نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, في يوم 100 مرة كانت له عيد العشر رقاب, وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة, وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي, ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا سمي مولى أبي بكر كما تقدم, مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام هذا نسبه, ويكفي إذا قلنا سمي مولى أبي بكر كافي. قال حدثنا أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم, من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير, 100 مرة كتب له كانت له عيد العشر رقاب, تعدل 10 رقاب اعتقتها الإنسان, اعتق هذا 10 رقاب, أنت حر لوجه الله, أنت حر لوجه الله 10, أنت حر عبيد مماليك اعتقهم جميعا 10 رقاب, لكن أنا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير, ما كأن أجري مثل أجر اللي اعتق 10, لي من الأجر كأني اعتقت 10 رقاب, مثل الرجل اللي اعتق فعلا وأنا قلت هذا الكلام. معنى هذا أن جميع المعاني تقاس على الأجرام, ضروري أن جميع المعاني تقاس على الأجرام, كما قاس الرسول عليه الصلاة والسلام سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يقول لجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها زوجته: إني قلت بعدك كلمات لو وزنت في الحصى, تأخذ من الحصى رضي الله عنها وتضع في الأرض سبحان الله, وتأخذ الثاني والحمد لله, تأخذ والله أكبر ولا إله إلا الله, ثم تمر مرة ثانية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, وترمي حتى صار رجم كبير من الحصى, من الحصى الصغار مو الكبار, من الحصى الصغار تجيبهن مثل حصى الجمرات اللي يرمى بها الجمرات, وتعد بهن فلما مر بها عليه الصلاة والسلام ثم رجع قضى حاجته بعيد عنها ثم رجع، لازلت على هذا الكلام؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت من الحجار هذا لوزنتهن. معنى هذا أن المعاني تقاس وتوزن كالأجرام، تقاس ومفعولها كمفعول الأجرام. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وحميته وهو على كل شيء قدير، كأنما أعتق 10 رقاب. إنسان أعتق 10 عبيد وأنت قلت هذه الكلمة، هو له أجر 10 وأنت لك أجر 10 سواء بسواء. فقاس الرسول عليه الصلاة والسلام المعاني بالأجرام. نعم. وكتبت له 100 حسنة، يعني كأنما أعتق 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة. وكان له حرزا من الشيطان، تكون الكلمة هذه له حرزا من الشيطان، هذه زيادة على اعتاق الرقاب، زيادة أن تكون ترفع بها 100 حسنة وتحط عنك 100 خطيئة وتكون لك حرزا من النار، هذه زيادة على عدر الرقاب. نعم. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد من عمله. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا إنسان جاء قال مثله أو زاد، فضل الله واسع. إلا إنسان جاء بمثله أو زاد ففضل الله واسع. ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الترمذي رحمه الله بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد كله رجال إما حفاظ وثقات، موسى إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى الإمام الحافظ العلم تلميذ مالك عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، سند كله يتلألأ نور. نعم. قال إذا قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا حديث آخر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال وزاد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب في الدعوة في التسبيحات والتكبيرات حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. أنظر من الغرائب أن أبي صالح ولده يروي عنه سهيل وولده الثاني يرويان عنه، لكن هنا جاء بواسطة، وهذا هو معنى الغرابة عند الترمذي. يقول حدثنا سهيل ابن أبي صالح قال حدثنا سمي ابن أبي بكر مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل مما جاء به بأفضل مما جاء به. إذا قال سبحان الله وبحمده يعني حين يمسي لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به يوم القيامة. نعم. حين يصبح وحين يمسي كذلك، يعني أصبحت تقولها وإن امسيت تقولها لم يأتي أحد مثل ما جئت به يوم القيامة. نعم. إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد على ذلك. لأن فضل الله واسع، إنسان قال مثل ما قلت أو زاد عليك ففضل الله واسع تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الكوفي قال حدثنا داود بن الزبير قال عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه قولوا سبحان الله وبحمده 100 مرة من قالها 1 مرة كتبت له 10 ومن قالها 10 كتبت له 100 ومن قالها 100 كتبت له 1000 ومن زاد زاده الله ومن استغفر غفر الله له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى. إسماعيل بن موسى قال حدثنا داود بن زبرقان. داود بن زبرقان قال حدثنا مطر الوراق. مطر الوراق سمي الوراق لأنه ينقل الورق دائما، ينقل الورق ويكتب. قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من ليالي أصحابه يقول سبحان الله وبحمده. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال واحدا صارت 10، ومن قال 10 صارت 100، ومن قالها 100 صارت 1000، ومن زاد زاده الله. الله تعالى وتقدس لا يمل حتى تملوا، وما دمت تسبح فربك اكتب. الملائكة تكتب، أنت تسبح وملائكة تكتب، الملائكة تكتب، وليس هناك شيء يصلي عليك ربك فيه إلا صلاة النبي، إلا يعني التسبيحات تكتبها الملائكة وبس، الملائكة تكتب لك الإنسان وتلقاها في صحيفتك، إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها تكتبها الملائكة، ويصلي عليك ربك 10 ويبلغ الرسول فيرد سلامك عليك، هذا فضل من الله. الصلاة على الرسول يعني تزيد عن التسبيحات والتهليلات، إذا استمريت على الصلاة على الرسول فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ أن فلان بما صلى عليك، وربك يصلي عليك 10، والملائكة تسبح وتهلل لك، والملائكة اللي معك تكتب، تكتب الحسنات كما تكتب غيرها من الحسنات. نعم. ومن استغفر غفر الله له، اللي يقول استغفر الله استغفر يغفر الله له. أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه هذا حسن حديث الحسن غريب. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا أبو سفيان الحميري هو سعيد بن يحيى الواسطي عن الضحاك بن حمرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حج 100 مرة ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله أو قال غزا 100 غزوة ومن هلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن الوزير الواسطي. محمد بن الوزير قال حدثنا أبو سفيان الجمحي. أبو سفيان اسمه سعيد بن يحيى. قال حدثنا الضحاك بن حمرة. الضحاك بن حمرة أو حمران. حمرة. حمرة يعني اسم للطائر، عندنا طائر يسمى حمرة هو أحمر اللون، طائر أكبر من العصفور قليل. قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال من سبح الله 100 في الغداة سبحان الله سبحان الله في الغداة وسبح الله في العشي 100 في العشي لم يأتي. نعم. فكان كمن حج 100 مرة هم بفضل الله تعالى وتقدم. من سبح الله 100 في الغداة في الصباح عندما تصبح الإنسان وتسبح الله عندما تمسي عند غروب الشمس 100 مرة هنا 100 مرة كان كمن حج 100 مرة كان كمن حج إلى بيت الله الحرام 100 مرة يعني حجة مقبولة، ولا بعض الحجاج قد لا يقبل منه لكن حجة مقبولة 100 مرة. نعم. ومن حمد الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن حمل على 100 فرس. يقول ومن حمد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 100 في الغداة و100 في العشي كان كمن حمل على 100 فرس في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. ومن حلل الله 100 بالغداة و100 بالعشي كان كمن اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ومن هلل الله 100 في الغداة لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله 100 في الغداة في الصباح و100 في العشي كان كمن اعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. ليش من ولد إسماعيل؟ لأنه أفضل الناس، أفضل الناس أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأنها تسلسلت من إبراهيم الخليل على إسماعيل عليه الصلاة والسلام على أولاده العرب، فالشاهد أنهم أفضل العرب أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، لأن منهم الأنبياء، منهم محمد عليه الصلاة أفضل الخلق من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فالشاهد كأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. نعم. ومن كبر الله 100 بالغداة و100 بالعشي لم يأت في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا من قال مثل ما. ومن كبر الله 100 في الغداة في الصباح يعني و100 في العشي في المساء كان كمن لم يأتي ذلك اليوم أحد أفضل ما جاء به إلا إنسان قال مثله أو زاد. ففضل الله واسع تعالى وتقدر، فضل الله واسع. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. حسن غريب. نعم. قال رحمه الله. يأتينا بعض الناس يقول هذا الحديث ضعيف وهذا فيه في كتاب فلان ضعيف وهذا العالم الفلاني قال ضعيف وهذا فالأمة ابتليت بهؤلاء الناس. يأتي يقول حديث الترمذي كلها ضعيفة غالبا ولا حديث اللي في الدعوات غالبها ضعيف ولا حديث اللي كذا ولا يسنده إلى أحد. ما يسنده، من ضعفه؟ فلان بن فلان. من أسنده؟ أسنده لمن؟ من قال ضعيف حتى أنه من هو هذا اللي يضعف؟ من أسنده إليه من أهل القرون الثلاث؟ ما فيه ولا يعرف حتى اسمه، يمكن حتى الإسناد ما يعرف اسمه. الشاهد أن الأمة ابتليت بمن يضعف ويصحح على هواه على رأيه. هذا حديث ضعيفة. أولا أن حديث الترمذي هذه اللي جت في الدعوات كلها غالبها صحيحة صح ما في، لأنها في البخاري ومسلم، غالب هذه الأوراد اللي آتت والتسبيحات التلا كلها غالبها في الصحيحين في صحيح البخاري، وما عداها فإنها في فضائل الأعمال. يقول الرسول لك افعل كذا وافعل كذا ولك كذا وكذا في فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال مقبول فيها حتى الضعيف، مقبول فيها الضعيف مقبول إذا لم يشتد ضعفه ولم يصار في فضائل الأعمال. لا، عندنا شروط للضعيف، إذا لم يشتد ضعفه ولم وهو في فضائل الأعمال ولم يأتي لها حديث ينكره أو يرد عليه أو يضعفه وكان له متابعات، فهذا مقبول عند جميع أمة الأرض، جميع أمم الأرض أهل الحل والعقد في دين الله وشرعه، مقبول الحديث إذا اشتملت الشروط الأربعة فيه. فنحن الآن معنا الشروط الأربعة كاملة، لأن الحديث كلها اللي وردها البخاري لم تكن من الصحيحين، مع أن غالب هذه الأوراد كلها في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وغيره من الأمهات، موجودة هذه الأحاديث كلها في البخاري ومسلم. وما في البخاري ومسلم من يقول أنه ضعيف هو مهبول مجنون، اللي يقول أن البخاري ومسلم ضعيف فهو يحتاج إلى كوي على رأسه، كما يقول العوام، العوام يقول إذا صار الإنسان مختل قالوا كوه على رأسه. هذا الذي يضعف حديث البخاري أو يضعف حديث مسلم أو يضعف ما اجتمعت عليه أمة محمد يحتاج إلى كوي على رأسه. فالشاهد أن الأحاديث اللي أتتنا كلها غالبها في الصحيحين، وما عدا ما في الصحيحين فهي في فضائل الأعمال. وفضائل الأعمال اشترط العلماء في أربعة شروط: أولا تكون في فضائل الأعمال، الثانية أن تكون له متابعات، وهذه المتابعات كثيرة، حديث بعد حديث بعد حديث كلها متابعات، والثالث أن يكون في أن لا يخالفه غيره من الأحاديث، يرد عليه غيره من الأحاديث إلى آخره. الشاهد هذا اللي بين يدينا من أحاديث كلها مقبولة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن الأسود العجلي البغدادي قال حدثنا يحيى بن آدم قال عن الحسن بن صالح عن أبي بشر عن الزهري أنه قال: تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا الحسين بن الأسود الحسين بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا الحسن بن صالح الحسن بن صالح قال حدثنا أبو بشر أبو بشر اسمه طلحة قال حدثنا الزهري قال حدثنا قال الزهري تسبيحة في رمضان أفضل من ألف. يقول الزهري وهو الإمام الحافظ العلم رضي الله عنه وأرضاه، الإمام اللي أجمعت الأمة على إمامته وحفظه وإتقانه، الزهري يقول: من قال تسبيحة في رمضان أفضل من يقول تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره، يعني معناه أنه جعل رمضان له ميزة على غيره، وتسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره، ولكنه ما أسنده. باب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن الأزهر بن عبد الله عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له 40,000 حسنة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والخليل بن مرة ليس بالكوي عند أصحاب الحديث. قال محمد بن إسماعيل: هو منكر الحديث. من بغي هذا؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نعم الخليل بن مرة الخليل بن مرة وعند الباقي الأزهر بن عبد الله الأزهر بدل الخليل الأزهر بن عبد الله قال حدثنا أولا قتيبة الليث بن سعد الخليل حدثنا الخليل. يقول الليث بن سعد رحمه الله هو الإمام الحافظ قال حدثنا الخليل بن مرة قال حدثنا الأزهر بن عبد الله قال حدثنا تميم بن أوس الداري أبو رقية صاحب المحصن الكلاء الحديث عن الرسول وهو وكان الرسول تلميذا له وهذه ميزة لتميم رضي الله عنه لأن الرسول قال له قم يا تميم فحدث الناس عن الدجال حدث بما رأيت فقام قائما والرسول على الكرسي على الدرج حقه على السلم حقه عليه الصلاة والسلام فقام تميم يحكي ما رأى ما حصل له من الخشبة ومن السفينة ومن دخول الجساسة ومن دخوله على الدجال إلى حتى خرج ووصل إلى هنا بعدما أسلم يحكي على الرسول فصار الرسول تلميذ له في هذا الحديث فقط. الشاهد أنها ميزة لتميم رضي الله عنه وتميم له أحوال كثيرة له قصص وأحوال حصلت له منها خطف الجن ومنها هذا الحديث حديث الدجال ومنها بيع الجام الأحمر الذي مخوص بالذهب الأحمر إلى آخره قبل أن يسلم. يقول حدثنا تميم بن أوس الداري أبو رقية لكن له أحاديث كثيرة في الصحيحين. قال حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يكن له صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد عشر مرات كتب الله له 40,000. يقول تميم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله نعم من قال أشهد أن لا إله إلا الله نعم وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا كتب ولم يكن له كفوا أحد كتب له عشر مرات من قالها عشر مرات كتب له كتب له أربعين ألف أربعين غلط كتب له ألف أربعين ما في لزوم أربعين ألف ما يصير إنما تقول 40,000 أو تقول كتب له ألف حسنة نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوقت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب والخليل بن مرة ليس بالقوي بل أنكروه بل هو منكر الحديث معناه سقط الحديث ولا حاجة إلى الخلاف فيه لا ألف ولا 40,000 كله واحد نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا علي بن معبد المصري قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن شهر بن أوشب عن عبد الرحيم بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في دبر الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومهيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في هرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال حدثنا زيد بن أنيسة أو بن أبي أنيسة قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحيم بن غنم قال حدثنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في صلاة الفجر بعدما يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب له عشر مرات قالها عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان لا يضره الشيطان. هذه العشر وردت في الفجر ووردت في المغرب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سلم الرسول ضجوا بصوت واحد في لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بصوت واحد. حتى إن اليهود يقول ما نحسدكم إلا على الجهر بآمين بالقوة وإذا قلتم لا إله إلا الله. حتى إن بعض المنافقين لما ورد الباب يدخل قالوا لا آمين بصوت واحد يقول انصدع القلب من الرعب لما ضجوا بصوت واحد آمين انصدع قلبه وارد على الباب بيدخل يقول انصدع قلبه. فاليهود والمنافقون ما يحسدون المسلمين إلا بلا إله إلا الله وحده لا شريك له بصوت واحد أو كل واحد بصوته ويجتمع الصوت الهوى يجمع الصوت الشهاد لا إله إلا الله جهرا ما يجهرون بها بعد السلام الرسول الفجر والمغرب عشر مرات تجهر بها عشر مرات المغرب وتجهر بها عشر مرات الفجر ثم تأتي بما شئت اللهم أجري من النار سبع مرات هذا في الفجر أيضا والصبح في الفجر والمغرب، تقول سبع مرات اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من سبع مرات في الفجر والمغرب. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات في الفجر والمغرب. وأما بقية الصلوات فلا، بقية الصلوات لا تقول إلا 33 و33 و33، هذا في كل صلاة حتى المغرب والفجر. سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 و33 و34 بالله أكبر إلى آخره. هذه بجميع الأوقات الفرائض الخمس كلها، لكن يزيد المغرب ويزيد الفجر بعشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويزيد الفجر ويزيد المغرب بسؤال اللهم أجرني من النار سبع مرات يقولها، ثم بعد ذلك كيف التهليلات والتكبيرات والتسبيحات 33 و33 في كل فريضة. الشاهد أن اليهود يحسدون المسلمين، الصحابة يحسدونهم في الجهر بآمين ويحسدون في الجهر بلا إله إلا الله، لكن ضاعت الجهر بلا إله إلا الله، ضاعت الآن ما تلقى أحد يجهر بلا إله إلا الله، بل يلتفت لك يصح بلا إله، يلتفت لك يشوف يقول إيش فيك يعني تجهر. هذا هو السنة، هي السنة أن الصحابة يجهرون جهرا، حتى أن الإنسان يرعب إذا سمع أصواتهم يهللون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يجهرون بلا إله في الفجر وفي المغرب. واللهم أجري من النار كذلك، اللهم أجري من النار إن شئت تجهر وإن شئت بينك وبين نفسك تكملها، ثم تهلل وتسبح وتكبر 100 مرة كما ورد في الأفراد الأخرى. هذا كان دأب الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عاد من قال 10 مرات في الفجر كتب له 110 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ولم يأتي أحد ورفع له 10 درجات ولم يأتي أحد مثل ما جاء به إلا من جاء مثله أو زاد. فضائل الله واسعة. ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم إلا الشرك بالله. ولم ينبغي لذنب أن يدركه ذلك اليوم من المعاصي الصغائر إلا الشرك، يمكن لأن الشيطان قد يغلب. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.